عدو الإنسان يا طريق الرحمن من ضمن الأحاديث لنبينا المختار كان حكمة يا إبليس للجارة وللجار الشيطان قال للعبد لو تشرب يا منيل هتحس إنك عيل لو تشرب يا منيل هتحس إنك عيل بإحساس الكوريا الإنسان ما فيهوش إلا لسان عمال بيتكلم عن